قال والله المستعان عليه التكلان. ثم بدأ بجمع بسرد أنواع الحديث صحيح وحسن وضعيف ومسند إلى آخره، هذا ممكن تقرأونه حتى لا يذهب الوقت. قال رحمه الله تعالى النوع الأول الصحيح. قال ابن الصلاح اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، وهذا التقسيم إلى صحيح وحسن وضعيف هذا بالنظر لما استقر اتفاقهم عليه بعد الاختلاف، وإلا فمنهم من يدرك الحسن في الصحيح كما قال بعض أهل العلم لاشتراكهما في الاحتجاج. الحديث الصحيح وإن كان من حيث الرتبة أرفع من الحسن لكمال حفظ الراوي، والحسن دونه لخفة ضبط الراوي، إلا أنهما يشتركا في الاحتجاج، فالاحتجاج بالحديث الحسن كالصحيح. وهذه القسمة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن أول من عرف بذلك بتقسيمها هو أبو عيسى الترمذي، تقسيم الحديث الحسن إلى صحيح وحسن، الحديث الصحيح إلى صحيح وحسن وضعيف. قال الحافظ ابن كثير قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، يعني إن كان إلى الواقع واقع الأمر، فليس إلا صحيح أو ضعيف، يعني في واقع الأمر ما هناك إلا صحيح أو ضعيف. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك. ابن الصلاح جعل القسم ثلاثية، صحيح وحسن وضعيف. وابن كثير يقول إن كان في نفس الأمر أي في واقع الأمر ما هناك إلا صحيح أو ضعيف، ما هناك إلا صحيح أو ضعيف. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث عندهم إلى أكثر من ذلك، يعني صحيح وحسن وضعيف، والضعيف تدخل فيه المضطرب والمنقطع والمرسل والمعضل وإلى آخره. فماذا يريد ابن الصلاح؟ هل يريد الأول أم يريد الثاني؟ السيوطي يقول هو يريد الثاني، يريد عند المحدثين، يريد عند المحدثين، والكل راجع إلى هذه الثلاثة، والكل راجع إلى هذه الثلاثة. يعني هو يريد ما عند المحدثين، وهذه الأمور التي عند المحدثين الكثيرة هي تندرج تحت هذه، فالصحيح يندرج تحته، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، وكذلك يندرج تحته الحسن، الحسن لذاته والحسن لغيره، والضعيف يندرج تحته جميع الضعف، الضعف الشديد والضعف الخفيف يقال له ضعيف، ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. آنفا في ما عدد أنواعه قبل، عدد أنواعه قبل. قال رحمه الله قال أما الحديث الصحيح، الآن يعرف ابن الصلاح الحديث الصحيح، أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا تعريف الحديث الصحيح. قال فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده، هذه اللفظة حذفها بعض الذين اختصروا علوم الحديث لابن الصلاح المسند، وممن حذفها النووي، وممن حذفها النووي والسيوطي في التدريب قال إن حذفها هو أخصر وأشمل للمرفوع الموقوف، والله أعلم أن هذا هو الصحيح وأنه لا معنى لها هنا. لماذا؟ لأن قوله فهو الحديث المسند إن كان يريد الحديث المسند يعني الذي يتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الذي يتصل إسناده، فلا داعي لكلمة المسند مع قوله الذي يتصل إسناده، لأن المسند معروف أنه متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان يريد يعني ما اتصل إسناده إلى النبي وكذلك إلى الصحابي المرفوع فيغني عن ذلك قوله إلى منتهى، فإن قوله إلى منتهى يشمل المرفوع إذا اتصل الإسناد إذا اتصل سنده إلى منتهى، ويشمل الموقوف على الصحابي إذا اتصل إليه، ويشمل المقطوع على التابعي من قول التابعي إذا اتصل إليه. فقوله هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده، والله أعلم أن حذف لفظ المسند أولى. الذي يتصل إسناده، والإسناد هو حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن، والسند هو الطريق الموصلة إلى المتن. فحكاية طريق المتن هذا هو الإسناد. عندما يقول مثلا القائل قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا فلان قال حدثنا، هذا يسند، هذا هو الإسناد. والرجال سلسلة الرجال هذه هي الطريق، وسموا طريقا سموا طريقا لأنهم يوصلون إلى المتن، قالوا لأنهم يوصلون إلى المتن كما يوصل الطريق كما يوصل الطريق إلى المقصود. والحافظ ابن حجر عرف الإسناد في النزهة بأنه حكاية طريق المتن، وعرفه بموضع آخر بأنه الطريق الموصلة إلى المتن، وقال تلميذه السخاوي الأول أشبه، ثم قال والأمر سهل كما في فتح المغيث، كما في فتح المغيث. قال الذي يتصل إسناده بنقل العدل، والعدل قالوا هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمروءة. ويفسرون التقوى بأنها اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. ومنهم من يقول العدل هو ما غلب خيره على شره. بنقل العدل الضابط، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله للعدل وللعدالة في الكلام على معرفة صفة من تقبل روايته. بنقل العدل الضابط والضبط هو قسمان، الأول ضبط الصدر وهو أن يثبت ما سمعه من مشايخه في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، فهذا هو الضابط عندهم، هذا هو الضابط وهذا هو الضبط، هذا هو ضبط الصدر أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. أما إذا كان والثاني ضبط كتاب، وضبط الكتاب هو أن يصونه من تطرق الخلل إليه من حين سمع فيه إلى أن يؤدي، من حين سمع فيه إلى أن يؤدي. هذا ما ذكره أهل العلم في تعريف الضبط بقسمين كما في كتب المصطلح. فالذي عنده ضبط كتاب وما عنده ضبط صدر فإنه يعتمد على كتابه، بشرط أن يكون ماذا؟ صائنا له. وقوله قولهم هو صونه له عن تطرق الخلل إليه حين سمع فيه إلى أن يؤدي، تطرق الخلل يأتي من بعض الوراقين أحيانا، من بعض الوراقين وما أشبه ذلك، مثلا كأن يكون عنده وراق سوء، وراق سوء فيدخل عليه ما ليس من حديثه، ما ليس من حديثه. على سبيل المثال سفيان بن وكيع أبو محمد الرؤاسي الكوفي، ولد وكيع بن الجراح، هذا كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل فسقط حديثه كما قال الحافظ في التقريب، كما قال الحافظ في تقريب التهذيب. ولم يسقط الأئمة حديثه إلا بعد أن نبهوه، إلا بعد أن نبهوه. وممن نبهه أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى. فقد كان أبو حاتم يأتي إلى الكوفة، يأتي إلى مشايخ الكوفة يكتب عنهم، وكان لا يعرج على سفيان بن وكيع. فجاء إليه جماعة من مشايخ من مشيخة الكوفة فقالوا له بلغنا أنك تأتي إلى مشايخ الكوفة تكتب عنهم وتترك سفيان بن وكيع، يعني أما ترعى له في أبيه؟ فأجاب عليهم أبو حاتم أنه قال لهم أني أحب أن تجري أموره على الستر، ولكن له وراق سوء، ولكن له وراق سوء أفسد حديثه. فقالوا نحن نقول له أن يبعد الوراق عن نفسه، فوعدهم أبو حاتم أنه يجيء إلى سفيان، أنه يجيء إلى سفيان. فذهب إليه مع جماعة من أهل الحديث وقال له إن حقك واجب علينا في شيخك، أي في والده وفي نفسك، فلو صنت نفسك وكنت تقتصر على كتب أبيك لكانت الرحلة إليك، يعني ما جئنا إلى غيرك، لكانت الرحلة إليك. قال ما الذي ينكم علي؟ ما الذي ينكم علي؟ فقال له أبو حاتم أدخل وراقك في حديثك ما ليس من حديثك، فقال كيف السبيل؟ يقول سفيان لأبي حاتم كيف السبيل في ذلك؟ فقال له ترمي بالمخرجات وتقتصر على الأصول، يعني اقتصر على أصولك فقط ولا تقرأ إلا من أصولك، وتنحي هذا الشرط الثاني وتنحي هذا الوراق عن نفسك، وتدعو بابن كرامة. اختار هذا الرجل له الإمام أبي حاتم لما يعرفه من ثقته، قال وتدعو بابن كرامة وتوليه أصولك فإنه يوثق به. فقال مقبول منك، سفيان قال مقبول منك. قال أبو حاتم وبلغني أن وراقه كان قد أدخلوه بيتا يتسمع علينا، فما فعل شيئا، أي ما فعل سفيان شيئا مما قاله، فبطل الشيخ. وكان يحدث بتلك الأحاديث التي قد أدخلت بين حديثه وقد سرق من حديث المحدثين. فقال عبد الرحمن بن أبي حاتم بعد هذا، سئل أبي عنه فقال لين، بعدما نصحه سئل عنه فقال لين. الشاهد من هذا هو أن من كان لديه كتاب وكان الاعتماد على كتابه ولم يكن صائنا لكتابه فإنه لا يقبل منه، وأن الأئمة كانوا يسقطون حديثه لأنه يدخل فيه ما ليس من حديثه، وهذا من حرصهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدخلها ما ليس منها، فهم حراس السنة رحمة الله تعالى عليهم. قال بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا، ولا يكون فيه شذوذ، وكذلك لا تكون فيه علة، والمراد بالعلة هنا العلة القادحة. قال رحمه الله، وسنتكلم على الشاذ والمعل في مكانه إن شاء الله، ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع، هذا بقوله ما اتصل إسناده، فما اتصل إسناده يخرج المرسل والمنقطع لعدم اتصال الإسناد. والمعضل لأنه كذلك أشد من المنقطع وهو غير متصل، والشاذ كذلك لقوله ولا يكون شاذا، وما فيه علة قادحة لقوله ولا معللا، وما في راويه نوع جرح لقوله العدل الضابط، لأن ما فيه جرح لا يقبل حديثه، سواء كان الجرح موجها إلى حفظه أو إلى عدالته. قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجوه هذه أو في وجود هذه الأوصاف. أهل الحديث هذا الحديث ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا، هذا هو الحديث باتفاقهم الحديث الصحيح بلا خلاف بينهم. لكن قد تحصل هناك قد يختلفون في بعض الأحاديث لأجل هذه الأوصاف، مثل هذه الأوصاف. قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له الصحة بلا خلاف، مثلا تام الضبط ليس كمن خف ضبطه، وقد يختلفون في الرجل، هذا يعطيه الضبط الكامل وهذا يرى أنه أخف وهذا إلى آخره، فيختلفون في بعض الأحاديث بسبب رجالها، بسبب رجالها أو حفظ رجالها. وإن كانوا كذلك ثقات، قد يكونوا ثقات لكن يختلفون، ففلان من الناس عند أحمد هذا طبقته عنده عالية وله مكانة مرموقة عنده، آخر يقدم فلانا على آخر كما سيأتي في أصح الأسانيد أو في اشتراط بعضها كما في المرسل، كذلك اختلفوا كما في المرسل، منهم من يقبل المرسل مطلقا ومنهم من يرده ومنهم من يقبله بشروط. قال قلت الحافظ ابن كثير فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابين أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا. والمردود والشاذ، والشاذ من قسم الشاذ يعتبر من أقسام المردود. قال ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا، كذلك المعل والشاذ من أقسام المردود، من أقسام المردود. ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا، قد يكون مشهور وقد يكون غريب، قد يكون رواه أقل، يعني قد يكون رواه واحد في طبقات السند أو في بعضها، وقد يكون مشهورا رواه مثلا ثلاثة في جميع طبقات السند أو في بعضها، على ما سيأتي تقسيم المشهور والغريب، وهو متفاوتون في نظر الحفاظ في محله. الحديث الصحيح كذلك مع أنهم اتفقوا على أنه صحيح لكنه متفاوت في نظر الحفاظ، فمنهم من يقدم إسنادا معينا على إسناد معين، وآخر يقدم إسنادا معينا على إسناد معين. قال ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، على بعضها. فعن أحمد وإسحاق، إسحاق بن راهويه، فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، هذا عند الإمام أحمد، وعند إسحاق بن راهويه أن أصحها، أصح الأسانيد هي الزهري، الإمام الزهري عن سالم، وهو سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فهذه أصح الأسانيد عند أحمد وإسحاق. وقال علي بن المديني، هو علي بن عبد الله بن المديني، قال ابن عيينة رحمه الله تعالى كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني، وكانوا يلقبونه بحية الوادي لشدة حفظه. قال البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني رحمه الله تعالى. والفلاس هو عمرو بن علي الفلاس، أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، فأصح الأسانيد عند علي بن المديني وعند الفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة، وهو عبيدة بن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه، هذه أصحها عند هذين. وعن يحيى، وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم، وهو إبراهيم بن يزيد النخعي، عن علقمة عن ابن مسعود عن علقمة عن ابن مسعود. وعلقمة هنا هو علقمة بن قيس، فإذا جاء علقمة عن عبد الله أو علقمة عن ابن مسعود هو علقمة بن قيس، وإذا جاء علقمة عن عمر فهو علقمة بن وقاص، علقمة بن وقاص الذي يروي عن عمر الذي هو في الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات. وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا عند الإمام البخاري، وهذه تسمى بسلسلة الذهب أو بالسلسلة الذهبية عند أهل الحديث. وزاد بعضهم ذكره ابن الصلاح في علوم الحديث أنه أبو منصور عبد القاهر عبد القادر وعبد القاهر بن طاهر التميمي الذي زاد. زاد بعضهم الشافعي عن مالك، إذ هو أجل من روى عنه، أجل من روى عن الشافعي هو الإمام مالك. فهم اختلفوا هنا، أراد أن يبين أنه مع أنهم اتفقوا على أن الحديث المعرف بالشروط السابقة هو المتفق عندهم أنه الحديث الصحيح، مع هذا أنهم هو متفاوت في نظرهم، وبرهن بأصح الأسانيد عند بعضهم، هذا يقدم كذا وهذا يقدم كذا. وهنا مسألتان، هنا مسألتان، الأولى هل نحكم الإسناد معين أنه من أصح الأسانيد؟ الجواب لا، لا نحكم بأنه أصح الأسانيد مطلقا، وإنما نقول هذا أصح الأسانيد عند أحمد وإسحاق، وهو الزهري عن سالم عن أبيه مثلا، وأصحها عند علي، عند علي بالمديني والفلاس محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. لهذا قال النووي في التقريب: والمختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا، يعني أنه لا بد من التقييد. المسألة الثانية: ما هي الفائدة من هذا التقسيم؟ ما هي الفائدة من هذا التقسيم؟ لأن العلم إذا أنفق الإنسان وقته فيه ولو في مسألة من المسائل ولا فائدة تحتها فهذا ضياع وقت. ما هي الفائدة من هذا التقسيم؟ الفائدة من هذا التقسيم هو الترجيح عند التعارض. فالحديث الذي نص عليه أنه من أصح الأسانيد إذا عارضه غيره مما لم ينص عليه يرجح ما نص على أصحيته عليه، وإن كان صحيحا لكن يرجح، وإن عارضه ما نص عليه أيضا على صحيته. عندنا حديث عارض حديثا نص عليه أنه من أصح الأسانيد، وهذا المعارض لم ينص عليه، نقدم ما نص عليه أنه من أصح الأسانيد. طيب إذا تعارض حديثان نص عليهما أنهما من أصح الأسانيد، هنا ينظر إلى المرجحات، فأيهما كان أرجح حكم بقوله، وإلا يرجع إلى القرائن التي تحف أحد الحديثين فيقدم بها على غيره. وقد أشار إلى هذا الحافظ في النكت والصنعاني رحمه الله تعالى في توضيح الأفكار، قال رحمه الله: فائدة، أول من اعتنى بجمع الصحيح، يقول ابن الصلاح، لكن الذي في المقدمة أول من صنف في الصحيح، واختصار لابن كثير هو أول من اعتنى بجمع الصحيح. أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري. اعترض بعضهم كما نقل العراقي في التقييد أن بعضهم اعترض على هذا بأن مالكا صنف الصحيح قبله، صنف الصحيح قبل البخاري، وقال العراقي والجواب أن مالك رحمه الله لم يفرد الصحيح بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات، ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف كما ذكره ابن عبد البر، فلم يفرد الصحيح إذن، والله أعلم. إذن أول من اعتنى بجمع الصحيح أي الصحيح المجرد يكون الكتابة صحيحا كاملا، أما مالك رحمه الله تعالى ففيه المنقطعات وفيه البلاغات وفيه المعضلات وفيه الصحيح وفيه المرسلات إلى آخره. لكن الحافظ رحمه الله تعالى يقول والحاصل من هذا أن أول من صنف في الصحيح يصدق على مالك باعتبار انتقائه وانتقاده للرجال، فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا الفن من أهل عصره وما قاربه. وأما أول من صنف في الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث الموصوف بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف، فأول من جمعه البخاري ومسلم، كما جزم ابن الصلاح بذلك. انتهى كلامه باختصار، وهو ليس فيه فرق وبين كلام شيخه وكلام شيخه العراقي. وذكروا سببين لتأليف الإمام البخاري لصحيحه، منها ما رواه إبراهيم بن معقل النسفي قال كنا عند إسحاق بن راهوية فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال البخاري فوقع ذلك في نفسي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. هذا قول أنه أشار عليهم إسحاق فوقع ذلك في نفسه. القول الثاني ما رواه كذلك إبراهيم بن معقل أن البخاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في المنام وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي أنت تذب عنه الكذبة، قال فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح وألفته في 14 سنة. قال وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث. قال والبخاري أريح لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى أول من اعتنى بجمع الصحيح وهو البخاري وتلميذه مسلم رحمه الله تعالى، ذكر ترجيح البخاري على ترجيح صحيح مسلم، ترجيح صحيح البخاري على ترجيح صحيح مسلم. والسبب الذي جعله يرجح البخاري على مسلم قال لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه أن يكون الراوي قد عاصر شيخه، تعاصرا في عصر واحد وثبت عنده سماعه منه، أي ولو مرة واحدة، لا يلزم أن يأتي في كل حديث يقول حدثني أو سمعت أو أخبرني، لا، إنما ولو جاء في حديث عرفنا وتيقننا أنه سمع منه، ثبت سماعه، المهم حتى لو جاء في بعض الأحاديث حتى ذني أو عن أو ما أو أن أو ما شاكل ذلك فإنه صحيح. ولم يشترط مسلم الثاني، معنى هذا أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى اشترط المعاصرة، لكن يقال مع إمكان اللقي، مع إمكان اللقي، مع إمكان اللقي كما ذكر ذلك في مقدمته. فأنه يرى أن الراوي إذا روى عن من عاصره وجائز الممكن لقاؤه والسماع منه لكونهما كان في عصر واحد ولم يأتي خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها، هذا عند الإمام مسلم أنه صحيح وأنه يقبل. فمن هنا قدم بعضهم صحيح البخاري على صحيح مسلم. قال: ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومن ها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور. أولا هنا الخلاف الذي بين الإمام البخاري والإمام مسلم هو في مسألة العنعنة، في مسألة العنعنة، هذا أمر. وقبل أن نبدأ في هذا، الشيخان البخاري ومسلم لم يصرحا بشرطهما، لم يصرحا بهذا الشرط، وإنما عرف عنهما ذلك بالاستقراء. ولهذا قال السخاوي: فاعلم أنه لم يصرح أحد من الشيخين بشرطه في كتابه ولا في غيره كما جزم به غير واحد منهم، أي من أهل العلم، منهم النووي، وإنما عرف بالسبر لكتابيهما. وقبل السخاوي محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله تعالى في شروط الأئمة الستة قال: أعلم أن البخاري ومسلما ومن ذكرنا بعدهم لم ينقل عن واحد منهم أنه قال: شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني، وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم، فيعلم ذلك شرط كل رجل منهم من خلال السبر، يعني وأنهما لم يصرحا بأنهما اشترطا كذا. نعود إلى كلامنا في مسألة ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم. الخلاف بين الشيخين هو في العنعنة، هو في العنعنة فقط. في الأحاديث المعنعنة، فمسلم يرى أن كل رجل ثقة روى بالعنعنة عن مثله وجائز ممكن لقاؤه والسماع منه لكونهما كان في عصر واحد ولم يأتي خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة. أما البخاري فاشترط السماع. إذن فلماذا لا يقال ما دام أن الخلاف هو في العنعنة فقط أن عنعنة البخاري أصح من علم من عنعنة مسلم، وكلهما صحيح. وأما بقية الأحاديث التي لم يختلف فيها في العنعنة فهي سواء، فشرط مسلم فيها هو شرط البخاري، وإنما الخلاف في ماذا؟ في العنعنة. فلماذا لا يقال هذا؟ وقد مال إلى هذا الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، وقال الصنعاني: إذا عرفت هذا عرفت أن الخلاف بين الشيخين في رواية العنعنة لا غير، فشرط البخاري فيها اللقاء ومسلم المعاصرة، وحينئذ فلا يرجح البخاري برمته على مسلم برمته بهذا الشرط، بل يقال عنعنة البخاري أصح وأريح من عنعنة مسلم. فالعجب كيف يعده الحافظ من وجوه ترجيح البخاري مطلقا، يقصد ابن كثير ابن حجر. فالعجب كيف يعده الحافظ من وجوه ترجيح البخاري مطلقا، ثم قد ظهر المراد بالمعاصرة أنها التي يمكن معها السماع لا يكفي مطلقها. فإن قلت يقول الصنعاني، فإن قلت إنما جعله ترجيحا للبخاري مطلقا لكون كل ما فيه من الأحاديث قد تم فيها شرطية اللقاء معنعنا وغيره، قلت أما غيره فهو مسلم سواء فيه، فإنه لا يكون إلا بالمشافهة، إنما الخلاف في رواية العنعنة وهي رواية متصلة عند مسلم. ثم قال: ثم لا يعزب عنك أن قولهم أصح الحديث ما اتفق عليه الشيخان لا يوافق قولهم هنا أصح الكتابين كتاب البخاري، لأنهم قد جعلوا ما اتفق عليه أصح أقسام الحديث، وقد عرفت أن الذي اتفق عليه أكثر أقسام الكتابين. وهذا كلام جميل، هذا كلام جميل جدا. كذلك يسد الباب على من يريد العبث بالصحيح، بصحيح مسلم. قال: ومن ها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري. وذكروا مرجحات كثيرة، بعضهم ذكرها كالحافظ كعادته في بحوثه، فمن أراد معرفة ذلك فليرجع إلى النكت. قال: كما هو قول الجمهور خلافا لأبي علي النيسابوري، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب، وطائفة من علماء المغرب، لأن أبا علي النيسابوري روي عنه أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، مسلم بن الحجاج. أما بعض المغاربة فبعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر يروا أن المغاربة ما فضله به بعض المغاربة ليس راجعا إلى الأصحية، بل هو إلى أمور سردها في النكت. ويرى الحافظ رحمه الله أن قول أبي علي النيسابوري ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، أنه لا يلزم من ذلك أن يكون كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري. قال: لأن قول القائل فلان أعلم أهل البلد بفن كذا ليس كقوله ما في البلد أعلم، ما في البلد أعلم من فلان بفن كذا، لأنه في الأول أثبت له الأعلمية، فلان أعلم أهل البلد أثبت له الأعلمية، وفي الثاني وهو قوله ما في البلد أعلم من فلان بفن كذا، والثاني نفي أن يكون في البلد أحد أعلم منه، فيجوز أن يكون فيها من يساوي. يعني يريد أن كلام أبي علي النيسابوري ما تحت أديم السماء كتاب أصح فقط، أفعل تفضيل، ما هناك أصح من البخاري، أما مثله مثل صحيح البخاري فموجود، هذا قصده الحافظ. فيرى أن أبا علي نفى أن يكون هناك كتاب أرفع من كتاب مسلم، ولم ينفي المساواة، لكن هذا القول لم يرتضه الصنعاني، فإنه تعقب الحافظ رحم الله الجميع بقوله: قلت ولا يعزب عنك، أي ولا يغيب، ولا يعزب عنك أن هذا التأويل الذي ذكره الحافظ خروج عن محل النزاع، فإن الدعوة بأن البخاري أصح الكتاب وهذا التأويل أفاد أنهما مثلان، فما أتى التأويل إلا بخلاف المدعى على أن قول القائل ما تحت أديم السماء أعلم من فلان يفيد عرفا أنه أعلم الناس مطلقا وأنه لا يساويه أحد في ذلك. وأما في اللغة فيحتمل توجه النفي إلى الزيادة، قال أعني زيادة إنسان عليه في العلم لا نفي المساوي له فيه، والحقيقة العرفية مقدمة عليه في العلم، والحقيقة العرفية مقدمة عليه. والحقيقة العرفية مقدمة لا سيما في مقام المدح والمبالغة بقوله تحت أديم السماء، تحت أديم السماء. فالحافظ حاول أن يوجه كلام أبي علي النيسابوري أن قوله ما تحت أديم السماء كتاب أصح، أي أصح منه، أما صحيح مثله فموجود، فخالفه في هذا الصنعاني. ويرى الصنعاني أنه إن سلم هذا لغة في اللغة فيحتمل، فمحتمل توجه النفي إلى الزيادة. قال أما في الحقيقة العرفية فلا، والحقيقة العرفية مقدمة، قال لا سيما في مقام المدح والمبالغة. قال ثم إن البخاري رحمه الله تعالى، والله أعلم أن أبا علي النيسابوري هو يريد هذا، يريد أن صحيح البخاري أصح من كتاب صحيح مسلم، من كتاب صحيح مسلم. ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. هنا الكلام على هل اشترط الإمام البخاري أن يخرج هو ومسلم كل حديث صحيح؟ الصحيح أنهما لم يشترطا، الصحيح أنهما لم يشترطا. فقد روى الخطيب في تاريخه عن البخاري أنه قال ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول، يعني ترك كثيرا من الصحاح من الحديث الصحيح. ومسلم قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، يعني في كتابه الصحيح، إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه، مع أن يعني أنه ترك من الصحاح من الأحاديث الصحيحة الكثير. وقوله ما أجمع عليه، قال بعضهم أنه يريد بالإجماع أربعة من الحفاظ، أحمد بن حنبل ويحيى بن يحيى النيسابوري وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور، وقيل غير هذا كما ذكر هذا الزركشي في النكت على مقدمة من الصلاح. الشاهد من هذا أن البخاري ومسلما لم يخرجا كل حديث، ولم يلتزما ذلك، ولم يلتزما ذلك. قال فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، صححا أحاديث ليست في كتابيهما. معنى هذا أنهما لو اشترطا أن يخرجا كل حديث صحيح لأخرجاهما، لأخرجا هذه الأحاديث التي صححاها في كتابيهما. قال كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري، الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقول وسألت أبا عبد الله في كتبه، وسألت أبا عبد الله عن هذا الحديث، يقصد البخاري، فقال صحيح. فالبخاري يصحح أحاديث في غير صحيحه، دليل على أنه لم يلتزم أن يخرج كل حديث صحيح، بل في السنن وغيرها أن يسأله عن حديث السنن صحها الإمام البخاري دليل على أنه لم يشترط ولم يلتزم هو مسلم أن يخرج كل حديث صحيح. قال عدد ما في الصحيحين. قال ابن الصلاح فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث ومئتان وخمسة وسبعون حديثا. وبغير التكرار الأول يعني بالتكرار بالمكرر، لأن المتن الواحد قد يذكرون له سندا أو سندين أو ثلاثة إلى آخره، فهذا عندهم يعدونه أحاديث، وإن جاء متن واحد بثلاثة أسانيد بعدة طرق على حسب الطرق، قد يأتي الحديث له 10 طرق يحسبونه 10 أحاديث يعدونه 10. وبغير تكرار 4000 4000. والبخاري الذي ذكره في المقدمة، مقدمة فتح الباري، أن الموصول من غير تكرار 2602 والمعلقة 159، وأن عدة أحاديثه بالمكرر مع المعلقات والمتابعات واختلاف الروايات 9082. هذا غير الموقوف على الصحابة وأقوال التابعين كما ذكر هذا أحمد شاكر رحمه الله تعالى. قال وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000. ثم قال وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، محمد بن يعقوب بن الأخرم، قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. نكتفي هنا إلى هنا ونكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.